محمد كان في غيبته كان وصلت إليه فإن كان قد بلغه كان وصل نعم بلغ هذا يذهب إليه ويستحله ويشترط أيضا أن لا يكون يعني عندما يأتي يستسمحه أن يعني يثور عليه أو لا نعم ذكر العلماء شيئين الأمر الأول كما ذكر الإخوان أن يذهب إلى هذا الرجل إذا علم به إذا كان قد بلغه أنه اغتابه فلا بد أن يذهب ويستحله هذا واحد وإن لم والذي رجحتموه بارك الله فيكم هو أن لا يخبره بأنه قد اغتابه إن ما كان لا شيخ لا إذا كان لم قد بلغه الآن كلمونا عن إذا كان قد بلغه يجب أن يستحل طيب وإذا لم يبلغ ففيه قول للعلماء القول الأول يستغفر له ويمدحه في المواضع التي كان يسبه نعم القول الثاني أن يذهب إليه ويبلغه ويقول حلل والصحيح الأول تمام طيب أيها الإخوة في ختام هذه المادة هل يشترط في صحة التوبة في لقاءات متجددة أن لا يصر على ذنب آخر بمعنى مؤسسة الاستقامة الإسلامية مع الإصرار على آخر للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2